أختي العزيزة، أختي العزيزة. أخويا، نعم. صباح الخير أختي. صباح الخير. اليوم رانا في شهر رمضان ونشوفوا فيك فرحانة. مرحبا بيه، بصح وفون فوني مشني فرحانة باش نقولها لك. وعلاه أختي؟ تبشر بيا شهر رمضان. رمضان مرحبا بيه، حاشا صلاح وحاشا دين محمد. بصح رمضان يجيب خيره وأنا فريجيدير وفارغ في غير الماء. وديجا معبي بلا غلاس في الفريجيدير، ما كان والو، ني قاضي يعني والو. الراجل راقد وولدي الكبير راقد والطفل الاخر اون شوماج. مين رمضان مسخر بيا؟ العام هذا ما كان يفطر ني والو، نحلوا الفتره ومن بعد نحطوا السيروم برك. والله هيا ديجا نرفيتيني. لا لا فيغيتي، نحي الميكرو. سامحيني الاخت. السلام عليكم. الأخ العزيز، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم بلونك متسقى. احنا في شهر رمضان خويا وحابين نديو الانطباعات تاعك على هذا الشهر. احنا في شهر رمضان مسخربية اليوم للشي. لا خويا، انا ثلاث ايام صايمين خويا. أنا بعد نرقد ياسر صحيبيني، نرقد ياسر ومدوخ أنا في رمضان. والله نخسب اليوم للشك وديجا صحيبي. رمضان خلينا منه نجبدوها بار. ديجا ما جيت سقسي فينا ديجا لعب ديجا ومنرفي ومون كبير لعب. صحيبي احنا نديرو حصص يعدو فلاتيلي في الراديو عجل الشهر هدايا وبه نوعيو الناس والدراري الصغار ونعرفوهم في الشهر هذا، يعني ما فيها حتى عيب كي تسقسيك خويا. يا سيدي تسقسي على روحك، بص يخلصني يا سيدي، خلصني دير بيا حصة يعني. خويا مش مشكلة خويا، نخلص لك وش تحب نخلص لك نخلص لك. وش هو قول لنا كيف تعقب النهار تاعك في رمضان؟ أنا العق رمضان يا سيدي، سامحني يا ربي، رمضان يغلبني ياسر. من الجملوش انا زعيبي الموت شعبي العزوز جيت موت منهيش. انا عم بالك في الباب تاع البيت وش حاط اتنسيون شيان ميشان، عم بالهم بي اكلب تاع الضار بينوضونيش. واني نقول هالو تعقبها في ديلي هدي يا زعيبي، ونقول ميساج للشايب اسمع ما تنوضنيش ندز طنوبيل الصباح. اني ما نوضش لو اخدم وحدك ولا شريت طنوبيل دبليو في ديجا صعيبي قلقتيني ديجا راح نفسي اخبرك خلاص. بالعقل صحيح. بالعقل ما والو بيك تطوط نطوط. كلينا البارح ليزا ستيك مال. السلام عليكم. سلام ريوني والو وروح نحكي معاك. كلامك روح كلامك كلامك يا يما.